يقول السائل: كيف يسعد الإنسان في دار كلها كدر وابتلاء ومحن؟ وما رأيك في من يقول إنه لا سعادة إلا في الآخرة؟ أما الدنيا فهي دار كدر وحزن، جبلت على كره وأنت تريدها، صفو من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب من الماء جذوة نار. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولذلك لا سعادة في الدنيا إلا مع الله فقط. ولاحظ معي أن أسعد أيامك التي ذكرتها كلها في أيام عودة وتوبة إلى الله ورجوع وإصلاح فيما بينك وبين الله. أما الدنيا فإن الدنيا بغير دين شقاء في شقاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ألم يقل ربك تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل الناس خسرانين، كل الناس تعيسين، كل الناس تعبانين، كل الناس أسهمهم نازلة خسرانة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إنك لا تسعد إلا مع الله وفي طاعة الله عز وجل. لكن هل هذه السعادة في الدنيا في الطاعة والعبادة لا تخلو من شيء من التكاليف؟ لا، لا بد من التكاليف، لكن تكاليفها أقل، أو لذتها وسعادتها أعظم من تكاليفها. يعني الآن الدراسة مثلا والمذاكرة تعب ولا ما هو تعب؟ تعب. لكن ألم وتعب هذه الدراسة ماذا ينسي؟ النجاح. إذا نجحت نسيت كل تعبك. وهكذا العبادة والطاعة والقرب من الله فيها شيء من التعب، لكن إذا فزت بالرضا نسيت كل تعبك. فالدنيا كما يقول ابن الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، يقول: الدنيا ليس فيها خير محض ولا شر محض. يعني ما فيها شيء ما في تعب؟ لا، لازم. الصلاة فيها شيء من الصعوبة والتعب، تكاليف، ليس فيها خير محض ولا شر محض، وإنما الأمر للأغلب. فإن كان الأغلب الخير كان أمرا طيبا، وإن كان الأغلب الشر كان أمرا سيئا. أما الآخرة ففي الجنة خير محض وفي النار شر محض، والعياذ بالله. فالدنيا لا بد فيها من التعب، لكن سعادتها متوقفة على قربك من الله تبارك وتعالى.